عشان يجي يسلم؟ لا، لتقيم العذر لنفسها. تصدقوا بتتكلموا الكبير، لكن ده جماله يخطف القلوب. كليه في الميه بذليل في النار، فتعالوا انا عزماكم. هل هي كانت عزماهم يعني؟ لا، هذا ما اظهرته، انما الذي ابطلته ايه؟ اقامه العذر لنفسها. مش كده لما طلعوا جيبهم ولخبطوا الدنيا، قالت فذلكن الذي يمتنني به. ده كويس ان انا لم اظهر لحد النهارده، كنت لسه واقع حيل لحد النهارده. انت بصه واحده قطعتوا ديني، انا اعلم عليه النهار. ادي صلاح الجيش دل على يوسف، فقال ان كنا صواحب يوسف، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. صلى ابو بكر رضي الله عنه، وكانت دي صلاه الفجر كما في مغازي موسى بن عقبه، كانت صلاه الفجر، وكان ابو بكر في الركعه الثانيه. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه خسه، فحس له بشير، فعايز ينزل يصلي مع المسلمين. والله الصحابه دول ليس لهم نظير. انا والله كل ما يعني اتذكر بقى موت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وفقدوه، انا قلبي بيرق. هاجي مع النبي ليل نهار، وفجأة يمنه تدينه في التراب، تفتح حكم داوود. هذا من اعظم البلاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصدر اهل البلاء البلاءات العظيمه. قال من اصيب بمصيبه فليذكر مصيبته بي فانها اعظم المصائب. حس النبي صلى الله عليه وسلم انه خفيف، لكن مش قادر يقوم، مش قادر يمشي، فجعل يهادى بين رجلين، العباس وعلي بن ابي طالب، حاطط يديه على كتفه وهم شايلينه رجليه في الجرد. فنهاني